سمعت يقول السائل: هل يجوز لإخلال المرأة أن يكون وليا لها في عقد النكاح؟ قال: المرأة هل يجوز له أن يكون وليا لها في عقد النكاح علما بأنها هي التي وكلت؟ وهل يجب في هذه الحالة تجديد العقد إذا أراد تجديده من هذا الحال؟ الحال ليس بولي، أولياءه العصبة، أبوها وجدها من جهة أبيها وأبناؤها وأبناء أبنائها وإخوتها للأشقاء وإخوتها للأب وأبناؤهم ثم من بعدهم، الأقوى خلق الأولياء هم العصبة الأقوى خلق. أما الخال فليس بعصبة وليس بولي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.